الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا قراءة كتاب شرح فتح الحموية، فتح حموية الشيخ السلام طيب رحمه الله تعالى، والشرح الذي يعنيه الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء 22 من جمادى الأولى لعام 37 و400 الموافق ليلة الثاني من الشهر الثالث لعام 16 و2000. نعم، تكلمنا عن المتن اللي ذكره الشيخ في تفاصيل دقيقة، نسأل الله يكون يعني قد استفدنا، لكن الآن نعيد المتن وتعليق الشيخ الصالح على الشيخ عليه. صفحة 29 و400، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر معنى المخلوقين وصفات محددين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحالة الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال وليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى المنتهي صار أظهر لبعض الناس، فيكون القائل بذلك مصيبا في هذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق. طيب، إذا قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بصر أحدكم في الصلاة فلا يبسط ايش قبل وجهه، ومساعد قاعد يصلي في المسجد قبل وجه الجدار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يبسط قبل وجهه فان الله قبل وجهه. فاذا كان ظاهر الكلام ان الله قبل وجهه، يعني الله في الجدار اللي قد اتخذ المصلي ستره، فعلا هذا الظاهر ليس مراد. هل الله في الجدار؟ لا. فلو قال قائل: ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مراد، لأن لو أخذنا بهذا الظاهر كان معناه أن الله في الجدار اللي مستقبله المصلي واتخذ ستره ويصلي إليه، ففعلا من قال أن الظاهر ليس من مراد قد أصاب، لأن الله ليس في الجدار. لكن السؤال: هل هذا هو المراد؟ هل هذا هو الظاهر حتى نقول الظاهر ليس بمراد؟ ها؟ الجواب: ليس هذا الظاهر. فما في أحد يفهم بأن فلا يبسط قبل وجهه فإن الله قبل وجهه أي أن الله في الجدار اللي اتخذه سترة ويصلي له، ليس هذا هو الظاهر حتى نقول الظاهر ليس بالمراد. تبهتم؟ ليس هذا هو الظاهر حتى يقال الظاهر ليس بالمراد. وأنا أضرب لكم مثال: قلت لو قال فلان على رأسه، ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ يعني أحترمه ولا الظاهر أن شخصا على رأسه؟ أيش الظاهر؟ الاحترام. ما أحد يفهم من على رأسه يعني إيش بشخصه فوق رأسه، صح؟ ولو قال كلمة أيضا مشهورة عند الناس: فلان بلع الأراضي هذه كلها، من يفهم بلع الأراضي؟ ما هو الظاهر بلعها؟ يعني كما يبتلع الطعام، في أحد يفهم هذا الشيء؟ فإن قال بلعها معناه مثل هذا، فلذاك الظاهر ليس بمراد. إن أصلا هذا ليس ظاهر حتى نقول ليس بمراد، بل الظاهر أنه إيش صادر هذه الأراضي، صح؟ أخذها بغير وجه حق، سرقها، هذا هو الظاهر. إذا كان الظاهر هو ما يتبادل الذهن، فحينئذ نقول الظاهر مراد أو ليس بمراد. ها، الظاهر مراد أو ليس بمراد؟ الظاهر مراد، لأنهم أصلا جعلوا ظاهرا ليس هو الظاهر، وقالوا إذن الظاهر ليس مراد. فلو قال رأيت أسدا يخطب على المنبر، ما هو الظاهر؟ رأيت أسدا يخطب على المنبر. رجل ليس حيوان، لأنه قال يخطب على المنبر. يخطب على المنبر من الحيوانات ولا الرجال؟ الرجال الخطباء. لما قرأت أسد يخطب على المنبر، هذا هو الظاهر، أن رجل شجاع يخطب على المنبر. فما في داعي يقول لا، إذا قال قائل رأيت أسد يخطب على المنبر، الظاهر ليس مراد، لأنه أصل المراد رجل، أصل الظاهر أنه رجل، لأن لم تجر عادة من الحيوانات الأسود تخطب على المنابر. بل لو دخل أسد إلى المنبر قبل أصل المنبر مصلين ففروا من المسجد، واضح أن أراد بهذا الكيش اللي يخطب على المنبر من حيوان ولا أسد ولا إنسان؟ إنسان. واضح؟ طيب، فإن الظهور، قال فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين من اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقا ولفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقول الله وغير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآية والأحاديث بما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بسلف المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. لو قال قائل ظاهر الآيات أنها صفات تماثل صفات مخلوق، فحينئذ الظاهر ليس بمراد، لأن الله ما يماثل مخلوقين. لكن السؤال، هل فعلا ظاهر الآيات يدل على أن صفات الله تماثل صفات مخلوقين؟ لا أبدا. أصلا أهل السنة وأهل البدعة قد اتفقوا على أن التمثيل كفر. التمثيل كفر ولا إيمان؟ كفر. فهل يمكن أن يكون ظاهر كلام الله دالا على الكفر؟ فإذاك نحتاج إلى تأويله. ما عاد الله، كتاب الله محكم، هدى، نور، موعظة، شفاء لما في الصدور، ظاهر التمثيل، ظاهر الكفر، ما يمكن. فقولهم بأن ظاهر القرآن دال على التمثيل فذاك نحتاج إلى تأويله، هذا ليس ليس ليس بصحيح، هذا باطل، هذا باطل. لأن ظاهر القرآن إيمان وإسلام وحق، وظاهره لا يدل على مماثلة المخلوقين، وذلك لأن الصفات التي ذكر الله عن نفسه أضيفت إلى الله، والصفة لما يتحدث معناها بحسب من أضيفت إليه، كما ذكر يد فلان ويد فلان ويد فلان، هي أيدي متفاوتة، لأن هذه يد فلان وهذه يد فلان وهذه يد فلان، صح كلها يد يد يد، لكن كل مرة في جملة أضيفت إلى شخص آخر، فاختلفت الأيدي اختلاف الإضافة. كذا ذكر يد الله، يد الله هي مضافة إلى الله، فما في ما تماثل صفة المخلوق، لأن صفة المخلوق يد المخلوق، وهذا يسمى ماذا؟ يد الخالق. اختلفت الإضافة حتما اختلفت إيش؟ الأيدي. ويقال في كل شيء هذا وجه الله وجه المخلوق، قال الله لكل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هذا وجه ربك. ها، وقال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله، وجه الله إلى الرب إلى الله. وقال في المخلوق، قال يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم صافين فاغسلوا وجوهكم. هل وجوهكم مضافة، وجوهكم مضافة إلى الضمير هي ذاتها وجه الله وجه ربكم؟ جواب لا، لأن هنا اختلفت الإضافة فحتما اختلفت الوجوه. والحمد لله، ما في داعي أن نقول أن الظاهر ليس بالمراد أو الظاهر يدل على التمثيل، لأن أصلا الظاهر أضيف إلى الله عز وجل، وظاهر صفات المخلوقين أضيفت المخلوقين، وكل صفة أضيفت إلى مضاف فهي بحسب من أضيفت إليه. نعم، كم وإن كان الناقل عن السلف، قال وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر وغير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحدا قال قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقية. وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا مصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. يقولون أن السلف عرفوا أن ظاهر القرآن ليس مرادا لكن ما أولوا، ويحتاج التأويل لكن ما أولوا. لماذا؟ لأن لو أولوا إلى ماذا يؤولوا؟ إلى كذا ولا كذا ولا كذا، فعدة تأويلات. فإذاك توقف طلب السلام، خافوا أنه إذا أولوا يقعون غير مراد الله عز وجل. يعني مثل حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ما قال ينزل أمره، ولا قال ينزل ملك بملائكته، ولا قال ينزل تنزل رحمته، لأنه يحتمل هذا وهذا وهذا. فالسلف ما حبوا جلسه لأن يحتمل أكثر من تأويل، فأي واحد منهم ما استطيع تعيينه، فطلب السلامة سكت. جاء الخلف المتأخرون فأول مع اتفاقهم مع السلف على جواز التأويل، لكن السلف ماذا فعلوا؟ توقف، وهم ما توقف، قال لأن الحاجة دعت إلى ذلك. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل من وجهين. الوجه الأول ما يدرك أن السلف أرادوا التأويل وتوقفوا، لازم تأتي بنقل صحيح عنهم أنهم يقولون نعم الآية تحتاج التأويل لكن نحن نتوقف عن التأويل. أما تفتري عليهم فأنت أما غلطان أو كذاب. واضح؟ ثانيا، لما أولتها من أذن لك بذلك؟ الله جل وعلا أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا، ألا يعلم الله بأن الحادث ستقتضي ذلك؟ لما لم يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤول؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والدين كامل حتى بالعقيدة حتى بالأسماء والصفات، صح؟ لو كان محتاج إلى تأويل لا أوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذن الله له بذلك. رابعا، لماذا الله عز وجل يورد مثلا في كتابه سبع مرات ذكر الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش سبع مرات، ولا مرة ولا مرة قال استوى استولى، مع أن الحاجة تقتضي تأويله كما يقولون، ها؟ ولا أذن بذلك، ولا أرسل ذلك، ولا أشار إلى ذلك، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعلم بأن استوى معناها استوى، ولا الصحابة. كيف يأتي هؤلاء يقولون السلف كانوا يريدون التأويل لكن سكتوا للسلامة؟ بل ما سكتوا إلا لعلمهم بأن هذا السكوت هو الحق، إذ لو كان هذا مراد أو مطلوب اللي هو التأويل لأولوه. ثم الله يعلم بأن الناس سيحتاجون إلى ذلك كما تقولون أن الناس احتاجته بعد ذلك. الله يعلم، يعلم ولا يعلم؟ يعلم. ولماذا ما شرع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم تأويل آية الصفات؟ لأن في آخر الزمان سيأتي ناس يحاجون إلى ما أولنا الصفات. انتبهتم؟ هذا كله باطل. نعم. كم؟ قال الشيخ، قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذا الكلام يحتاج إلى بسط طويل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل هذا في مواضع كثيرة من كتبه، كما فصله قبله أئمة أهل العلم. وتقرير هذا الموضع بيان ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات، وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وبيان ما في هذا القول من المنافاة لمذهب السلف، وذلك لما فيه من الإكمال أو الغرض. كل هذه كلها مسائل فيها أبحاث مطولة، لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ في اللغة ودلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام. الأول إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد، هذا يسمى النص. والثاني إما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، وهذه قد يختلف قد يتخلف فيها بعض الأفراد، يعني احتمالا لغويا، هذا الذي يسمى عندهم حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، والحقيقة يقابلها المجاز والظاهر يقابله عند المتأخرين التأويل. والثالث المجمل الذي لم يستبن معناه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا ويسمى مجملا. وصفات الله عز وجل دائرة الألفاظ إما تكون نص أو ظاهر أو مجمل. كما يقول الله عز وجل: فمن لم يجد أي هدية الحج فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا تلك عشرة كاملة. هذا يحتمل شيء ثاني إن غير العشرة، ها؟ هذا إيش يسمى؟ لو قال قائل: ما هو كفارة من لم يجد هدي تمتع في الحج؟ أقول صيام عشرة أيام. فيها خلاف، ما يقول لا هذا فيها نص، تلك عشرة كاملة. فلما يأتي اللفظ هكذا يعني ما يحتمل أي شيء ثاني، فيقال عنه هذا نص في المسألة، هذا نص. أحيانا يأتي اللفظ ظاهره يدل على معنى معين، ظاهره يدل على معنى معين، لكنه ليس بقوة النص. فيقول الظاهر منه أنه كذا وكذا، هذا هو الظاهر، لكن يحتمل معنى ثاني. المعنى الثاني يقولون إليه يسمونه مجاز، حقيقة كذا والله النص، والمجاز كذا، ها؟ يعني رأيت أسد يخطب على المنبر، هذا إيش؟ الظاهر أنه حيوان، الظاهر أنه حيوان، لكن لكلمة يخطب دل على أنه إنسان. فكون الآن الأسد تفسيره في هذا في هذه الجملة رأيت أسد يخطب على المنبر بالرجل، هذا مجاز. الحقيقة إيش؟ أسد بالمجاز رجل. كيف لجأنا إليه وقلنا أنه رجل؟ من كلمة يخطب، هذه الحقيقة والمجاز، ظاهره حيوان وبالمجاز رجل شجاع. اللي يردون على هذا الظاهر، الظاهر إيش لما ظهر أول ما سمعت رجل يخطب على الموسى شنو حيوان ولا رجل؟ رأيت أسد يخطب على الموسى إيش فهمت؟ أنت على طول شنو رجل. فحقيقة كاهو ما يظهر، الظاهر هو حقيقة الكلام، ما يحتاج تأويل. بل أحيانا لو أن إنسان قال هذا وهذا مجاز والمعنى كذا وكذا الناس تضحك عليه، تضحك عليه، ها؟ اللي واحد كلمت واحد بالتلفون قال تعال الله ميت، حد ميت، شو يقول؟ يقول الله يرحمه وفلان ناس ودز رسائل فلان توفى رحمة الله عليه. من قال؟ قال هو قال أنا ميت. شلون ميت يقول لي؟ أكيد ميت. شنو فهمت منه ميت؟ ها أحمد لم قال حد، ها؟ يعني شنو؟ تعبان، ها؟ صح ولا لا؟ واحد يقول يعني هذه كلمة حتى ما زلنا نستعملها، هي سمعناها أن ميت يعني طلعت روحه، هذا يفهم هذا الكلام، هذا هو الظاهر. فلان على الحديدة، ايش تفهم من الحديدة؟ ها؟ يعني ما عنده فلوس، مش أنا حديدة قاعدة، شنو الظاهر من كلام على الحديدة؟ ها؟ إنه فلس، هذا ظاهر الكلام، ظاهر الكلام ما يتبادر للذهن، ما يحتاج تأويل. أصله أن شخص ما هذا المعنى على الحديدة، النجاسة على الحديدة، الناس تضحك يشوف الحديدة يعني فلس، شو فيك أنت؟ صح؟ فهمتم؟ فيكون مضحك الأمر لو واحد فهم الكلام على غير ظاهر. ما هو ظاهر؟ هذا ظاهر، ظاهر حديدة يعني فلس، هذا لا. حدي ميت معناه شو؟ ميت يعني تعبان، ها؟ بلع الأراضي كلها يعني، يعني أكلها، واضح. ما يحتاج نقول إنه تأويل، إنه مجاز، بالعكس هذا هو الظاهر، نعم. أما المحتمل فهو لفظ يحتمل أكثر معنى فيسمى مجمل، نعم. تمام. وصفات الله عز وجل دائرة ما بين كونها نصا وما بين كونها ظاهرة، وبعضها نص لا يحتمل التأويل. واستفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد وقد يكون من مجموع أدلة. فمثال الدليل الواحد قوله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا نص صريح في عموم بطلان الآلهة جميعا بلا استثناء، وإثبات العبادة الحقة في الله عز وجل. هذا إذا كانت من دليل واحد. قال: وإذا كان وإلهكم إله واحد. الله كم واحد؟ الله كم واحد؟ واحد نص، ما في، ما يحتمل شيء. وإلهكم إله واحد هذا ما يحتمل، صح؟ نعم. وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله سبحانه وتعالى وصفة اليدين لله عز وجل. صفة العلو من عدة أدلة، كيف؟ يعني اسمه الأعلى، اسمه العلي، استوى على العرش، حاضر من فوقهم، وهو طار فوق عباده، إن أنزلنا في ليلة القدر، تعرض الملائكة تروح إليه، بل رفعوا إليه عيسى مريم، بل رفعوا إليه، صح؟ إليه يصعد الكلم الطيب، هذه عدة أدلة، صح؟ عدة أدلة بعدة ألفاظ، بعدة معاني، كلها تدل على علو الله عز وجل، سبحانه وتعالى، الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، أأمنتم من في السماء؟ شوف مجموعة أدلة، واضح؟ تدل على أنه في العلو، نعم. وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة اليدين مجموعة أدلة، صح؟ كيف؟ بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك ما كتبت ما خلقت بيديك، هذه كلها طيب. وبعد قالوا: والسماوات مطويات بيمينه يبسط يده بالليل يتومس النهار، يبسط يده بالنهار يتومس الليل، فكون يقبض ويبسط ويمين بالتثنية يدان يدي، مجموعة أدلة كلها تدل على إيش؟ على إثبات صفة اليدين لله سبحانه. نعم. وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله سبحانه وتعالى وصفة اليدين لله عز وجل وجميع الصفات الذاتية، صفة الرحمة وصفة الوجه وأشباه ذلك لله عز وجل، فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها، لأنها جاءت بأدلة كثيرة تنفي الاحتمال الذي قد يعلم، نعني بالاحتمال الاحتمال اللغوي لا الاحتمال العقلي، وتحدد المراد لو كان ثم احتمال في اللغة. فهذا وجه مجيء التنصيص، أو كيف نعرف أنها نص. ولذلك من أنكر ما نص عليه، أي ما صار اللفظ دالا على مراده بالنصية، فإنه كافر. إلا إذا كانت المشبهة قوية عرضت، مثل ما عرض الفاتح العضو ما عرض، وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر عضو الرحمن عز وجل على خلقه. الذي ينكر النص كافر، لأن النص كلام ما يحتمل شيء هذا. يعني لو قال الله اثنان، ها كافر ولا مسلم؟ الله يقول: وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد، يقول لله الواحد القهار، يقول لا تقول إلهين اثنين، واحد يقول لا الله اثنان، ها كذب الله، هذا كافر. واحد يقول الأئمة 12 يعلمون الغيب، النص ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله، نفي وبعد أداة استثناء في الحصر بدل، واضح. يقول لا يعلم الغيب، غير الله يعلم الغيب. الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، دليل إيش؟ ما يعلم الغيب. يقول لا الملائكة يعلمون. فاللي يرد النص الواضح كافر، لأنه تكذيب لله ورسوله، تكذيب لله ورسوله. نعم. قال: والثاني من الألفاظ التي دلت على المعنى وهو الظاهر، وهذا قد يكون عند المتأخر من جهة الحقيقة، وقد يكون من جهة الظاهر، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول. هذا سلاح حادث، وإلا فكلام العرب يدل على معناه إما بنصية وإما بظهور، وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهرية، كما أن النص يكون حقيقة لا غير. إذا تبين ذلك فالظهور هنا إذا قلنا دل ظاهر المعنى على كذا، فإن كلام العرب دال على ما اشتمل عليه المعنى بظاهره وبحقيقته، ولكن الحقيقة والظاهر تنقسم إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وكذلك الظاهر ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي، يعني ما نستفيده منه المعنى، يعني ما نستفيد منه المعنى، يعني من الألفاظ بلفظ واحد، فهذا يسمى حقيقة إفرادية، أو بالسياق أو بأدلة مختلفة فهذه تكون تركيبية. كذلك الظاهر كقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هنا قوله ألم تر إلى ربك فيه إضافة الرؤيا إليك متوجهة إلى الرب عز وجل، ومعلوم أن ذلك غير مراد، وهذا لا يعني تأويلا أو صرفا عن الظاهر، بل ظاهر الآية أن المراد هو رؤية قدرة الله عز وجل وآثار صنعته في خلقه، لأنه قال بعدها كيف مد الظل، وكقوله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وليست هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان، لأن المقصود هنا إتيان صفات الله، إتيان قدرة الله عز وجل لقوله بعدها كيف مد الظل، فهذا يقال له حقيقة تركيبية أو ظاهر مركب، وهو الظاهر الذي يفهم من السياق. قال الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. هل يقال هذه من آية الصفات في إثبات صفة الإتيان لله؟ أول شيء سألك، والله يأتي أو لا يأتي؟ ها؟ يأتي. فإن قال القائل: ما الدليل أن الله يأتي؟ قال الدليل قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. يقول: لا، هذا ليس دليل على إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، لأن الله عز وجل ما أتى لهؤلاء من القواعد. واضح من الكلام أنه بقدرته أصدق القواعد هذا، واضح؟ لو قال هل الله عز يرى أو لا يرى؟ قال نعم الله يرى. ما دليل؟ قال يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى ربك، إلى ربك كيف مد الظل. هل هذه الآية تدل على أن الله يرى؟ لا. الإتيان ليس دليله فأتى الله بنيانهم من القواعد، الإتيان دليله هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك. واضح؟ هذه الآية يوم القيامة الله يأتي، واضح ولا لا؟ والله يرى، يراه أهل الجنة يوم القيامة في الجنة، صلى الله عليه وسلم ذاك والدينا. والدليل قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وليس قول تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، لأن معلوم ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، قال كيف مد الظل، يعني هنا إيش؟ يعني ألا ترى، ألا ترون قدرة الله كيف مد الظل، وليس ألم ترى ذات الله. لكن أهل الجنة يرون ماذا؟ يرون ذات الله، يرون وجه الله. لذلك قال: إنكم سترون ربكم عيانا، وفي الحديث: فيكشف عن وجهه. هذا واضح، هذا أدلة رؤية الله عز وجل. نعم. فكلام العرب، قال: فكلام العرب يفهم على حقيقته، يفهم على ظاهره، والظاهر هو المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما سبق ذكره. التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة التي تكلم عليها شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد النظر إلى المعنى الإضافي، فقال إن الظاهر غير مراد، والآيات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا يضاف فيها إلى المعنى الإضافي، لأنها إذا نظر فيها إلى المعنى الإضافي إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم، وإنما يضاف فيها إلى المعنى الكلي الذي لا يدخل التخصيص أو لا تدخل الإضافة، فإذا نظر إلى المعنى الكلي لظهوره أضيف إلى الرب عز وجل ما يليق به سبحانه وتعالى، وتقدس وتعاظم ربنا. وهذا المعنى الأصلي والكلي قد وقد يكون بالوضع معروفا، وقد يكون بكلية تقعيدية في اللغة ينص عليها. والوضع الأول كما هو معلوم هو الأصل في اللغة، وهو على قسمين: الأول هو الأسماء. قد يكون بالوضع معروفا، المقصود بالوضع يعني كما تكلمت به العرب، مر معنا في الدرس النحو كلامه واللفظ المركب المفيد الوضع، يعني الوضع من كلام العرب تكلموا فيه تداولوه، هذا معنى الوضع. نعم. الأول وضع أسماء، وهذه قد علمها الله عز وجل آدم في أصل اللغة التي تكلم بها آدم، ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في الألفاظ، لكن على اشتراك في الدلالات. قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. الثاني: المعاني والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات، فهذه تختلف باختلاف أهل الأرض في لغاتهم وقواعدهم ولهجاتهم إلى آخره. فإذا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن يعقل، لكن من جهة المعاني فإنه مبني على أن المعاني لم تعلم، فصارت راجعة إلى الناس في موضعاتهم، والناس يرجعون فيما تواضعوا عليه إلى ما أدركوا، يعني إلى ما جعلهم ضافا مخصصا، بخلاف المعاني الكلية فإنهم لا يدركونها. ولهذا صار هناك فرق ما بين الأسماء والمعاني، فيقع الاختلاف في المعاني كثيرا، وأما في الأسماء فيقل الاختلاف. فإذا ذكر الوجه وذكرت اليدان وشبه ذلك من الصفات التي هي راجعة إلى الأسماء، يعني أسماء أشياء ليست مصادر ولا معاني، فهذه تجد أن الخلاف فيها مع المخالفين قليل، لأن هناك من يثبتها، وإنما يجري الكلام في المعاني مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى آخر ذلك إلى غير ذلك من الصفات. وهذا سببه أن المعاني كلية ينظر فيها إلى من تواضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين، مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا، وقد يرد أمثلة من المعاني الكلية تستنبطها. الخلاف يقع في المعاني، يعني الغضب، ما هو الغضب؟ الغضب ما هو شيء حسي حتى أحدد لك إياه طوله وعرضه ووزنه ولونه. الغضب على الوضع معنى، ممكن يفسر ايش بلوازمه، يعني غضب الانسان يقول لك والله ان ارتفع صوته، احمر وجهه، ارتفع ضغطه، هذا معنى غضب. صح، حاله اصابته غضب بحيث غضب، هل هو شيء حسي ولا معنى؟ معنى. كذا الفرح، كذا السرور، كذا الرأفة، كذا الرحمه، كذا مثلا الرضا، السخط، هذه كلها معاني. فلذلك يقع الخلاف فيها، لأن أصلاً هي معاني، ما هي أمور حسية حتى الواحد يستطيع يعني يحدها حد. نعم. وهذا سبب أن المعاني كلية ينظر فيها إلى ما تواضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين، مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصاً مضافاً، وقد يرد أمثلة من المعاني الكلية تستنبطها. نذكر مثال لذلك: لفظ الجناح. هذه الكلمة جعل المتأخرون أصلاً بالطائر، قالوا الجناح حقيقة بالطائر لأنه هو الذي له الجناح، وأما الإنسان فتشبه يده بجناح الطائر، فتشبه يده بجناح الطائر من جهة الاستعارة، ويجعلون قول الله سبحانه وتعالى: وخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح هو اليد أو اليدان، هذا على جهة الاستعارة، وذلك لأنه جعل الجناح الذي هو من الأسماء، ولكنه في الأصل معنى جعله صادقا على الطائر دون غيره، وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم، وذلك لأن لفظ جناح يجنح جنوحا، المعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة، هذا راجع إلى البين. فقال عز وجل: وإن جنحوا للسلم، يعني مالوا إليه، وقال: ولا جناح عليكم، يعني لا ميل عن الشريعة، لا ميل عن طاعة الله، لا إثم عليكم في ذلك. لاحظنا هذا من جهة المعنى، فجاء من جهة الاسم. كلام جميل. كلمة جناح كلمة جناح، هل هو اسم أو هو معنى؟ يعني جناح الطائر سمي جناح لأنه يجنح، لأنه يمده فسمي جناح، وإن جنحوا للسلم يعني مدوا يدهم يريدون السلم فاجنح له. أصل الجناح سمي جناح من جنح الشيء يعني ماله. هم عكسوها، جعلوا أن جناح الاسم المادي هذا الحسي للطائر في الطائر حقيقة، فإذا ذكر في الإنسان واخفض لهم جناح الذل قال هذا مجاز، فقلت لا ما هو مجاز، أصلا كلمة جناح من جناح، منها سمي واحد من الأشياء اللي هو جناح الطائر جناح. وذاك اليوم الأجنحة كثيرة، في المستشفيات في أجنحة، في المعسكرات في أجنحة، في التنظيمات في أجنحة، ولا لا في المكتبات جناح كتب اللغة، جناح كتب العقيدة، جناح كتب صح أجنحة. فليس في جناح الطائر حقيقة وفي بقية الأشياء مجاز. الطائرة الآن الطائرة هذه تحمل ركاب لها جناح وأجنحة مختلفة حسب الطائرة وشكلها وحجمها ونوعيتها، طائرة ركاب ولا طائرة بضائع ولا طائرة عسكرية صح ولا أجنحة كثيرة. فمن قال لكم أن كلمة جناح فقط في الطائر حقيقة وفي غيرها مجاز؟ لا، لأن أصلا الطائر سمي جناحه جناح عقلا من جناح، ولذا كل شيء يؤخذ من جناح من هذا المعنى يسمى جناح، ليس بالضرورة إيش مقتصر هذا على جناح الطائر ففيه حقيقة وفي بقية الأشياء الثانية مجاز، لا كله حقيقة. واضح؟ نعم. وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم، وذلك لأن لفظ جناح كمل زين قال وذلك لأن لفظ جناح يجمع جناح المعنى الكل الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة، هذا راجع إلى الميل. فقال عز وجل وإن جناحوا للسلم يعني مالوا إليه، وقوله ولا جناح عليكم يعني لا ميل عن الشريعة لا ميل عن طاعة الله لا إثم عليكم في ذلك. لاحظنا هذا من جهة المعنى، فجاء من جهة الاسم أطلق على ما كان يمين من أعضاء المخلوق، أطلق عليه جناح في الطالب لأن بدن الطالب أصل فيه استقامة ولا يميل نفس البدن، وهذا الجسم الذي يميل يذهب ويجيء سمي جناحا بالطائر. وأيضا في الإنسان يصدق عليه هذا ليس فهو جناح فيه، ولهذا قال عز وجل لموسى عليه السلام واضمم إليك جناحك فسمى اليد جناحا، وقال في موضع آخر واضمم يدك إلى جناحك يعني إلى جنبك وأشبه ذلك. فهذا كله راجع إلى أصل المعنى، فإذا ينبغي الانتباه إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة لكنها من جهة الاشتقاق جعلت أسماء في رؤية المعاني، وهذا يبين لك أن قاعدة الحقيقة والظاهر هي الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة وبالتفسير، وهذا يرجع من أقسامها إلى أسماء معلومة إلى أسماء مما علمها ربنا عز وجل آدم عليه السلام، وأنه علمه بلغة غير اللغة العربية كما هو معروف. لكن نقول من حيث الألفاظ تغيرت ومن حيث دلالات الأسماء بقيت، لأن المسميات موجودة لكن الألفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت، ثم المعاني التي اشتقت للأشياء والمصادر وأسماء اشتقت من المعاني، يعني أنها ليست أسماء جامدة. قال وهذا موضوع يحتاج أيضا إلى التوسع فيه، لأنه العمدة في فهم إبطال التأويل، والعمدة في إبطال المجاز، والعمدة في إبطال دعوة من قال إن الوضع الأول هو كذا، لأن الوضع الأول لا يعلم إن كان معاني كلية وفسرت في التخصيص والإضافة. فنعلم أنها ليست الوضع الأول، الوضع الأول فيها غير مسلم به، وإن كانت من جهة الأسماء التي لا تذكر اشتقاق عرفنا أن هذه تدخل فيما علمه الله عز وجل آدم عليه السلام على اختلاف في ذلك. إذا تقرر هذا فإن قول من قال ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد، هذه الكلمة محتملة، فإن قال ظاهرها غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو غير مراد بالتمثيل فإن هذا صحيح، فظاهرها الذي يبدو للأذهان السقيمة بأن فيها تمثيل صفات الله عز وجل من صفات خلقه هذا لا شك أنه غير مراد. وإذا قلنا قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتصور أن طائرة يد الرحمن عز وجل كيدي المخلوقات، فهذا باطل قطعا. نقول ظاهرها غير مراد قطعا لأن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك في صفة الوجه وفي غيرها من الصفات للرب عز وجل. وإن كان المراد من تلك المقالة أن الظاهر غير مراد، يعني أن الظاهر الذي في إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول، فلا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب إلى السلف ولا أن يحكى عن السلف أصلا، لأن السلف أثبتوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يخرجها عن معناها الظاهر. وبالجملة وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المقالة مقالة خاطئة ولا سوء أن تستعمل، أي قول قائل ظاهرها غير مراد، لأن ظاهر مراد والظاهر ليس الذي فيه التمثيل، لأن الله عز وجل الذي وصف نفسه بهذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، فمن صرف عن ظاهرها فليبني سوء في فهمه وسوء في عقيدته، لأنه أولا مثل وشبه ثم بعد ذلك أول وصرف على الظاهر. وكذلك الحقيقة كل نص فهو حقيقة وظاهر في الدلالة على معناه وظاهرها مراد، وقول القائل ظاهرها غير مراد هذا غلط الناس سبحانه ينسب إلى السلف. ومن أجله قال من قال إنه لا فرق ما بين التأويل والتفويض، أي لا فرق ما بين مذهب المؤولة ومذهب السلف كما يزعمون لظنهم أن مذهب السلف أيضا أنه ينفي المعنى اللائق بالله عز وجل ويكون المعنى غير مراد، وكذلك أهل التأويل يقولون المعنى غير مراد على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصود من هذا أن هذه المسألة كبيرة جدا، وهي أصل باب الكلام في الصفات وأصل الكلام مع المخالفين، وهي مرتبطة بمباحث لغوية وأصولية معقدية، والجمع بينهما يحقق المقام ويتضح به حقيقة قول السلف وقوة قول السلف رحمه الله وضعف قول المخالفين في المسائل لا من جهة اللغوية ولا من جهة الأصولية، ولكن على التحقيق ولكن جاء الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصلوها وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات، وصاروا يحملون الشريعة ويحملون لغة العرب التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات على قول من تأخر في اصطلاحاتهم، فيجعلون كلام العرب منقسم إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول إلى آخره بناء على تقسيماتهم، مع أن كلام العرب كان قبل هذه التقسيمات ولم يخطر ببالهم أصلا أن تم مثل هذه التقسيمات حين تكلموا بما تكلموا، وهذا كثير في استعمالاتهم مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذا، وأن هذا استعارة لأن أصل المعنى هو كذا، ويمكنك أن تنازع في كل موضع يخالف ما عليها التحقيق في أصل ما قالوه بقولك من قال هذا، فإذا قالوا الوضع الأول كذا تقول من قال لك إن الوضع الأول كذا ليس عنده دليل فيه إلا نقل، الوضع الأول يعني ما تواضع عليه الناس، ما تواضع عليه العرب، ما تواضع عليه أهل اللغة، وهل أهل اللغة اجتمعوا في مؤتمر يعني في الزمن الأول ألقوا في مجتمع عام وقالوا نضع لهذا المعنى كذا ونضع لهذا المعنى كذا، يعني مما لا يتصور، إنما انتشر في اللغة هكذا بمعاني كلية موجودة في الأذهان لكن تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني. والمعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها لأنها كلية لا وجود لها في الخارج، ولكنها موجودة في لم شتات المعاني. هذه مسألة كبيرة، لكن ذكرت بعض ما يفتح الباب في فهمها فتنتبه لعظم هذه المسألة. فمثلا إذا قيل فلان أسد أو محمد أسد يقولون هذا مجاز، فيقال هذا غلط من جهات. أولا، المجاز عرفه بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما رجع إلى نقل عن الوضع الأول. فإذا كان كذلك فنقول من قال إن الوضع الأول للفظ الأسد أن العرب أطلقته على الحيوان المفترس. هذه تحتاج إلى نص وإلى دليل، ولا دليل يثبت ذلك إلا أن يقول هذا معروف. وكل موضع تقتوي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف، نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما. فقل من قال إن هذا الوضع أو الأول مثل الجناح، قالوا الجناح هذا حد الطائر. من قال لك إن الجناح هنا في الوضع الأول هو جناح الطائر؟ فكما سبق يكون ثم معنى كلي فبالتخصيص يختلف. فلفظ الأسد مثلا المعنى الكلي له يدخل في كل من بلغ القوة والقهر لغيره، فهذا يطلق عليه أسد. فما كان من الحيوانات يقهر غيره فهو أسد، والأسد عند العرب غير الأسد عندك. الأسد الآن الحيوان المعروف، لكن عند العرب الأسد أوسع في الدلالة، وكل حيوان قهر غيره فهو الأسد. فالأسد المعروف هو أسد، والنمر أسد عندهم، والفهد أسد إلى آخر ذلك. هذا شيء. ثانيا، أن يقال إن القول بالمجاز باتفاق أهله إن كل مجاز يصح نفيه على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول. فإذا قلت فلان أسد يصح أن تقول بعدها ولكنه ليس بأسد. وهذا إذا دخلنا في صفات الله سبحانه وتعالى فإنه تجرؤ وتكذيب أيضا. فإذا قلت مثلا في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش لكنه لم يستوي، هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله. أو تقول الرحمن الرحيم ولكنه ليس بذي رحمة، وأشبه ذلك في كل موضع دعي فيه المجاز، فإن ضابط المجاز أنه يصح نفيه على اعتبار في الوضع الأول والانصراف للثاني. فتقول رأيت أسدا فكلمني ولكنه ليس بأسد. أو هذا جناح تكفض ولكنه ليس بجناح في نظائر ذلك. ثالثا، مما يذكر القول بالمجاز. قبل النص الثالث خلينا نتكلم عن الاول والثاني. يقول يعني قال لهم انتم تقولون ان الكلام فيه مجاز، في حقيقه فيه مجاز، طيب ما هو المجاز؟ قالوا كل كلمه نقلت عن اصلها فهي حقيقه فيما نقلت منه، ومجاز فيما نقلت اليه. فمثلا كلمه اسد كلمه اسد في الحيوان المعروف هذا لكن الأسد حقيقة، وفي الرجل الشجاع إيش؟ مجاز. في الكلمة التي وضعت فيه حقيقة، وفي الكلمة التي استعملت نقل إليه مجاز. هذا ضابط، كلمة وضعت لمعنى ففيه حقيقة، ونقلت لمعنى آخر ففيه معنى، هذا مجاز. قال لهم بكل بساطة، كيف عرفتم؟ من قال لكم أن العرب اجتمعوا في مؤتمر في صحراء في مكان تحت جبل واتفقوا كلهم على تسمية الشيء الفلاني أسد بحيث يكون في إذا أطلق عليه فهو حقيقة، وإذا أطلق عليه شيء ثاني فهو مجاز؟ ما في أحد يستطيع يجاوب. من قال لكم أن العرب وضعوا هذه الكلمة خاصة في الحيوان؟ انتبهتم؟ ما يستطيعون ابدا، ما مستحيل احد يستطيع يجيب يقول نعم في التاريخ الفلاني مكان الفلاني اجتمعوا كذا واتفقوا كلهم، هاي اخوان هاي عرب ايش رايكم نسمي الحيوان اسد؟ فاتفقوا كلهم على تسميه هذا الحيوان اسد فإذا أطلق على هذا فهو إطلاق حقيقي، فإذا استعير إلى معنى آخر فهو معنى مجازي ما يستطيع ذلك. فكلمة أسد ليش ما استعملت في شيء آخر وأطلقت على هذا الحيوان كما تطلق على الرجل الشجاع؟ أصلا هذا الحيوان سمي أسد لشجاعته وقهره وقوته، فسمي أسد، لا أنه هو حقيقة اسمه الأسد وغيره يعتبر مجاز. ولذلك يقول كيش، يقول الأسد، كلمة أسد هذه تطلق على كثير من الحيوانات. صحيح أن هذا الحيوان بالذات اشتهر بهذا الاسم، لكن ليس خاص به، هو يطلق على كل ما سواء إنسان ولا حيوان ولا، بما أنه ماذا قوي وقاهر لغيره يسمى أسد، وإن كان كثر الاستعمال في العصر الأخير لتخصيصه بهذا الحيوان. يعني ما تستطيع تقول في هذا الحيوان يعتبر حقيقة وفي استعمال غيره يعتبر مجاز. هذا الجناح، من قال لكم أن العرب اجتمعوا؟ متى اجتمعوا؟ وأين اجتمعوا؟ وما هو أمين سر تلك الجلسة اللي تثبت بأنهم اجتمعوا وأطلقوا الجناح، خاصة على جناح الطائر، بحيث كل ما أطلق جناح على غير جناح الطائر فهو مجاز. ما عندكم، ما يستطيع أحد أن يثبت بأن العرب اجتمعوا ووضعوا الكلمة، شوف عشان وضعوا، يعني استعملوا هذه الكلمة، اصطلحوا أن هذه الكلمة خاصة بهذا الشيء، بحيث إذا استعملت في غيرها تعتبر مجاز. جناح الطائر سمي جناح كما سمي جناح المدرسة، جناح المستشفى، جناح، لأنه أصل من الميل، حتى إيش وإن جناح للسلب، حتى الإنسان إيش بضمن يدك إلى جناحك، الشيء اللي يميل يسمونه جناح، فاليد تميل عن الجسم، شوف جناح الطائر يميل عن الجسم، فسمي هذا جناح وهذا جناح وهذا جناح، لا لأن الجناح في الطائر حقيقة وفي غير مجاز. هذا الأمر الأول الذي يبطل قولهم لأن في مجاز. ما هو؟ نقول لهم إيش؟ من أين لكم أن العرب اجتمعوا ووضعوا هذه الكلمة خاصة بالشيء الفلاني، بحيث إذا أطلقت على شيء آخر يعتبر إطلاق مجازي، وفي هذا خاصة إطلاق حقيقي لا سبيل له ذلك. واضح؟ الأمر الثاني، تعريف المجاز هو ما صح نفيه. إذا قلت رأيت أسد يخطو على المنبر يستطيع يقول لا كذبت، ما في أسد يخطو على المنبر، ما هو صحيح. تبهتم؟ إيش يقولون؟ ما صح نفيه. قال هذا حينئذ إذا كان المجاز هو ما صح نفيه، كيف تنفي كلام الله عز وجل؟ إذا قلت كلام الله مجاز، المجاز ما صح نفيه، ما يجوز تنفي كلام الله. الله يثبت شيء وأنت تنفي؟ الله يقول الرحمن على العرش استوى، تقول نعم الرحمن على العرش استوى، لكن هذا مجاز، يعني لم يستوى. وجاء ربك، هذا مجاز، يعني ما جاء. أو يأتي ربك، هذا مجاز، يعني ما يأتي. تبهتم؟ إذا كان المجاز هو ما صح نفيه وتدعوه القرآن مجاز، يعني تنفون كلام الله. كيف الله يقول كلامكم تنفون؟ فهذا من أقوى الأدلة على أن ليس في القرآن مجاز، لأن لو كان في القرآن مجاز فتعريف المجاز عند من يقول بالمجاز وما صح نفيه، تستطيع أن تقول حق واحد لا أبدا ما في أسد يخطب، رأي أنا بعين رأيت أسدا يخطب على المنبر، قل لا كذب ما في أسد، وين لو قاف عنا وين الناس عنا شو خطب على الأسد، لا أقصد رجل شفت يعني مجاز، يعني ليس بحيوان. من قال لك أن العرب اتفقوا على تسمية الحيوان خاصة بالأسد وغيره إذا أطلق على أسد ليس بأسد؟ من قال؟ أين اتفقوا؟ متى؟ في أي مكان؟ ما عندي. ثم إن صح نفيه، المجاز صح نفيه، كيف تنفي كلام الله والله يقوله؟ واضح؟ واضح ولا واضح؟ أكثر من كذا ما أقدر أعرف. ثالثا إيش قال؟ ثالثا مما يقدر قول المجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بالأسم، موجود هكذا في لغتهم ورسمهم، لو عندهم ولم يضع له اسما يعنون به لذلك. كصنيع متأخر إلى جهة فنية. يعني هل تعلمون بأن العرب ما كانوا ما عندهم شيء اسمه مجاز؟ يعني كلمة مجاز اصطلاحية حدثت بعدين. يعني لو سئل أحد العرب في الجاهلية في أول الإسلام ما عندهم شيء اسمه حقيقة مجاز، ثم بعد ذلك اصطلحوا المتأخرون. وأمر حادث، أمر حادث، وذاك استحدثوه قصدا، قصدا للنيل من العقيدة، خاصة أسماء الله سبحانه. قسم الكلام الحقيقي والمجاز حتى يستصيغوا نفي صفات الله عز وجل. كثير من علماء اللغة شاعرة وجهمية ومعتزلة، فقسموا الكلام إلى مجاز حتى إيش يصل النتيجة، هو نفي صفات الله عز وجل. وذاك ابن القيم ماذا سمى المجاز؟ من يذكر؟ طاغوتا، قال طاغوت المجاز، لأنه باسم المجاز ها تحت لقب المجاز يحرفون صفات الله. واضح؟ كيف الحال؟ مثل اليوم كل واحد يحب يحارب الدين ها يسميه إرهاب. أي واحد، لو واحد يتسنى قال إرهاب، لو واحد ينتهي إرهاب، فوضعوا هذا الاسم لضرب الدين. فهم لما وضعوا مجاز أرادوا ماذا؟ ضرب العقيدة. يعني أهل البدع ماذا فعلوا بأدلة الصفات؟ أدلة الصفات أين وردت؟ وأين وردت؟ في الكتاب والسنة. في السنة ريحوا أنفسهم، قال حيث الأحاد لا تثبت فيه عقيدة، أخلص. كل ما جاءتهم حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد، والأحاد لا تثبت فيه عقيدة، هكذا بارد برد. مع أن كلمة أحاد لا تؤخذ بعقيدة بدعة، كلام محدث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع به، ولا عمر ولا أبو بكر ولا عمر والصحابة، ما عنده شيء اسمه أحاد ما تظن. لاحظ، مع أنه هذا مشهور وكذا، يعني كأن أمر مسلم فيه، يعني واحد زاد واحد سوى، نعم معروف أن الأحاد ما تظن بعقيدة. وللعلم إن كثير من الناس يقول هالكلمة أحاد ما تظن بعقيدة فقط يريد أن يرد العقيدة، وهو لا يفهم ما معنى أحد ولا معنى عقيدة ولا معنى لا يؤخذ. والله الذي لا يعلم ما يفهم، بس هكذا نبتنى الكلمة ويقول. نذكر واحد يوم الأيام كنت في كلمة، كنت في سوريا، هناك عندهم كثر المولد النبوي، فأنا قاعد أتكلم في مجلس، مجلس يعني فيه عدد من الناس، إن هذا بدعة كذا وكذا مولد. ففي واحد جالس منا عند فرد مسدس يقولون نفس الاخبارات لابس عن مدن، كان يقول لي عفوا عفوا شو مذهبك؟ خلت سايره معه، قلت له حنبلي، وانا فعلا دارس بالجامعه شنو من طلع لنا حنبلي، قلت خلت سايره معه، قلت له حنبلي، قال من هيك؟ قلت ليش من هيك؟ قال من هيك انت ضد المولد. قلت انت شو مذهبك؟ قال شافعي. المولد الحين تحتفل فيه ما تحتفل فيه ما له شغل بالحنبلي والشافعي والحنفي والمالك، ها هذه بدعة فاطمية، ما له شغل بالمذاهب الأربعة أصلا. يعني ممكن يشوف لك واحد حنفي يقول بدعة، المولد بدعة، أو شافعي يقول بدعة، أو يعني هذا الشيء أصلا ما له علاقة. بس هو شو مذهبه؟ قلت له حنبلي. قال لي من هيك؟ قلت له شو مذهبه؟ قال شافعي. يعني عشان شافعي عندك إن هذا؟ قلت أنا بس لك سؤال أنا ما أريد منك من هو الشافعي ولا إيش كتبه ولا إيش طلابه ولا متى عاش ولا متى مات ولا إيش درس ولا شنو أصوله ولا لا لا لا، أبي منك شيء واحد، الشافعي بذاته شو اسمه؟ قال ما الله ماني عارفه، يعني على إيش الشافعي علينا؟ مو عارف حتى اسم الشافعي. قلت على إيش الشافعي ده؟ هيك إحنا شافعي، شنو شافعي؟ ما يدري إيش مثل اللي كثير من الناس ما يعرف شيء من مذهب أبي حنيفة إلا شيء واحد، شنو أبو أحمد؟ أن الزواج غير ولي على مذهب أبو حنيفة، ما يعرف أبو حنيفة، ما يدنى أبو حنيفة أصلاً أفغاني أو فارس، ما يدري ولا شيء عن مذهب، بس يعرفون حافظين أن مذهب أبو حنيفة الزواج بدون ولي يجوز، إيش الكلام؟ انتبهتم؟ كثير من الناس يطلق الكلمة هذه اللي هي وهي الأحاد لا تثبت بعقيدة، ما فهم شو. ولذلك قيل له أقوى حجة، أقوى حجة قولك الآحاد لا تثبت في عقيدة، هذا كلام في العقيدة صح؟ قولك الآحاد لا تثبت في عقيدة، هذا كلام في العقيدة. أنا أريد دليل متواتر يدل على هذه العقيدة اللي أنت الآن أول عقيدة نبدأ فيها نطبق عليها هذه العقيدة. قولك الآحاد لا تقبل في عقيدة، هذا كلام في العقيدة. عطني دليل متواتر يدل على أن الآحاد لا تقبل فيها. خلينا يلا، أنا الآن فهمت منك وباقل، بس أريد دليلك المتواتر، ما بدليل أحد، أريد دليل متواتر يدل على أن الحديث الآحاد لا تقبل فيها. ما في، ما يستطيع. لو أتى بدليل، لا أبي دليل متواتر، هذه واحد من أقوى الحجج. قال فلنبدأ بهذه العقيدة تطبيقا للعقيدة تقولها، عطني دليل متواتر يدل على أن الحديث الآحاد لا تقبل في عقيدة. اثنان، عرف المتواتر. خلاص اقتنعت كلامك، لن أخذ بالعقيدة إلا بدليل متواتر، الآحاد ما تقبل في عقيدة. يقول الشيخ اللي ما يجي معك جي معه، يلا أنا معك، عطني تعريف المتواتر علشان أطبقه، فلا أخذ إيش من عقيدة إلا بدليل، إلا بدليل متواتر. ما هو متواتر؟ أخلص، بس حاول كلمة بغبغات يقولها، مو عارف إيش معاه. فإن قالها عرف عنده شوية معلومات. المتواتر ما نقله جمع عن جمع، زين، جمع الجمع كم واحد؟ هذا ممكن تتفضل لي؟ يقول كل جمع يعني جمع، يعني 100 واحد جمع. يقول إيه 100 جمع، طيب 99 جمع، أنزل معه واحد واحد واحد واحد ليه من وصل 25، 25 متواتر. طيب إذا نقله 24 على 24 متواتر، شو بيقول؟ متواتر. طيب 23 أنزل معه. ثم يقول له أنا أريد دليل متواتر يدل على حد التواتر، ما تجيب لي أحد، أريد دليل متواتر يدل على حد التواتر. لو قال 10 متواتر قلت طيب 9، لا لا، أريد دليل يدل على أن 10 متواتر و9 ليس متواتر. شلون يجيب دليل؟ لأنه ما يوجد أصلا، لا يوجد. فهمتم؟ إن قال 9 يعتبر متواتر، قلت 8 لا، انتبه، إذا قلت 8 متواتر أو ليس متواتر أريد دليل أن 9 يعتبر متواتر و8 ليس متواتر. وهذه البلاء. قل له 7 تواتر أو متواتر؟ إن قال 7 ليس متواتر، ما الدليل أن 8 متواتر و7 ليس متواتر؟ إن قال 7 متواتر، قل له ما الدليل أن 6 مش متواتر ما الدليل؟ لا، أريد دليل متواتر يدل على حد التواتر. هذه كافية. وهو بغبغاء الحديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، وله فامش مع الكلام. هذه واحدة. الثانية، لما انتهوا من السنة وقالوا أحد لا تقبل به، طبعا الأحد هو السواد الأعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم منقولة بالأحد، وأحاديث قليلة منقولة بالتواتر اللي ناقلها جمعا جمع، وباقي السنة كلها أحد. فطرحوا السنة كلها بقولهم أحد لا تقبل به. جئنا للقرآن، القرآن منقول بالتواتر، أمة نقلت عن أمة عن أمة، ما في. فتسلطوا عليه بماذا؟ بالقول بأن القرآن فيه ماذا؟ حقيقة ومجاز. كل ما جاءتهم آية في إثبات صفة قال مجاز، وجاء ربك مجاز، يعني وجاء أمر ربك، يأتي أو يأتي ربك، يعني لا يأتي أمره، وسلطوا بكلمة مجاز على القرآن، وتسلطوا على السنة بكلمة ماذا؟ الآحاد لا تقبل فيه عقيدة. هذا الموضوع كله. وإلا اصطلاح أحد متواتر أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع به ولا الصحابة، واصطلاح حقيقة ومجاز أصلا ما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، كلها اصطلاحات أحدثت بعد ذلك من أجل ضرب العقل. والحق أن النص إذا ثبت، إذا ثبت أحد متواتر ثابت في القرآن في السنة آمن به وأخذ به، هذه واحد. اثنان، الأصل في الكلام على ظاهره، لكن ما هو ظاهره؟ ظاهره الذي يتبادل الذهن، الناس تفهمه، واضح؟ طيب كم؟ إذا كان كذلك فإذا كان كذا صفحة 44. قال وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا نجاس احتمل أن يكون أولا سيفرع عليه أحكام القوانين وقوانين النجاسة أصلها قبل استقرار كلام العرب، وهذا باطل لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. ثانيا أن يكون سماه مجازا ولكن لم يزيد فيه على ما ورد، وإذا كان هذا الثاني فنقول هذا صحيح، لك أن تسميه مجازا لكن لا تجري عليه قوانين أهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدمين سموا كتبهم بالمجاز مثل أبي عبيدة معمر بن مثنى سمى كتابه مجاز القرآن، يعني ما جاز في اللغة من التفسير، وهنا لم يجري عليه قوانين أهل العقائد أو أهل الأصول المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه، ولكنه اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذا وجاء عنه في الموضع الثاني كذا، فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه. وثم فرق ما بين إجراء كلام العرب على المجاز الاصطلاحية، يعني على جهة أهل الاصطلاح المتأخرين، والقول الثاني الذي يسمى مجازا دون إرجاع إلى قواعدهم. والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عرف المجاز عرفه بتعريف سيطبقه على كلام العرب وسيطبقه على كلام المتقدمين وسيطبقه على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحكم في الحقيقة لأنه قلنا قانونا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام، لكن نقول الذي يقضي به القرآن الصحيح السليم من الهوان قال كل موقع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة مظاهر ومجاز أيضا، هو حقيقة باعتبار ما دل عليه وظاهر باعتبار دلالة ظاهر اللفظ على معناه، ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتها. هذه ثلاث حقيقة مظاهر ومجاز إلى آخره إذا استعملتها فهي ألفاظ لا تؤول إلى كلام متأخرين. نعم، يعني كلام متقدمين ذكروا كلمة مجاز لكن ما أرادوا به المجاز اللي هم إيش اللي استعمله متأخر. متأخر ماذا يقصد بالمجاز؟ صرف ظاهر لفظ إلى معنى استوى مجاز، لكن المتقدمون قالوا كلمة مجاز أرادوا أنها إيش يجوز في اللغة أن تطلق الكلمة على كذا وكذا. الآن رب العالم يقول والنجم والشجر يسجدان، النجم والشجر، الشجر معروف والنجم ها الكوكب اللي في السماء، النجم لا، النجم هو الزرع اللي يزحف في الأرض، الشجر اللي له أقصان مثل حين الطماط وغيره هذا اسمه نجم يسمونه ها. فيقولك هذا جائز باللغة أن يطلق النجم على الزرع الأرضي اللي مقابل الشجر اللي له سيقان، ويطلق النجم يراد به الكوكب اللي في السماء. ولو لاحظت هنا في الآية والنجم والشجر يسجدان، هنا المراد به ماذا؟ اللي مقابل الشجر، الزرع الأرضي المقابل الزرع الشجر. لكن لما قل فإذا قال القائل من المتقدمين يجوز في اللغة أن يطلق كلمة النجم على الشجر الذي بلا سيقان ويطلق على النجم إيش وبالنجم هم يهتدون، هذا جائز، هذا مجاز، هذا قولهم مجاز. أما المجاز اللي هو تحريف القرآن بتحكم بهوى هكذا هذا باطل، ما عرفوا أصلا المتقدمين، واضح؟ فذلك يقول القرآن فيه مجاز بمعنى إيش؟ فيه ألفاظ عند العرب تجوز استعمالها بكذا وكذا وكذا، واضح؟ كلمة عين يجوز عند العرب تطلقها على العين باصرة وعين التي تشرب منها الماء وعين الجاسوس ونفس عين الشيء نفسه وكلها كلمة عين، لكن يجوز لها عدة استعمالات، واضح؟ طيب شوف لنا مكان نقف عليه. بحث طويل، في شيء يصلح نقف عليه؟ فهد في يرى هذه الصلاة حقيقة وظاهر مجاز الآخرة سمتها. فنرجع في شيء بعده خلاص ما في شيء نقف على هذا. على صفحة 41 شوف يوم قال ربي خلص الكتاب صار في كلام أصعب. أبو شاكر ينطب متى خلص تبي كتاب جديد ها؟ بس هذا مفيد ترى وإن كان شوي مستوى متقدم بس مثلك أنت خريج شريعة الكتاب لكن مثل أحمد الله يعينه ما يدري شو السالفة عشان قاعد نتكلم من أردو لا بس أحمد مستفيد درس المغرب حضرت المغرب اليوم؟